بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب اللباس. وكان آخر هذه التراجم التي تكلمنا عنها هو باب ما جاء في لبس الحرير. قال أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في لبس الحرير. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لباس الحرير بالنسبة للرجال: قال هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة، قال هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة لبس الحرير بالنسبة للرجال، ونهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة كما قال ذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم كانت الترجمة التالية لهذا الباب: وباب من كرهه، أي من كره لبس الحرير. وكانت أولى تلك الروايات رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. كذلك أيضا في رواية أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: قال عن القراءة في الركوع والسجود. زاد قال أنه نهى عن القراءة في الركوع والسجود. وكذلك في رواية زاد: ولا أقول نهاكم، أي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول علي: ولا أقول نهاكم. فذكر في الرواية الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي، أي نهى عن لبس هذه الثياب التي بها الحرير. قال ابن بطال رحمه الله: اختلف في الحرير، فقال قوم يحرم لبس الحرير في كل الأحوال حتى على النساء، وقال قوم يجوز لبس الحرير مطلقا، وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه على من لبسه خيلاء أو على التنزل. قال: وهذا الثاني ساقط لثبوت الوعيد على لبسه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من قال أن الحرير حرام حتى على النساء، نقول عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعلم أمسك الحرير بيمينه والذهب بشماله، وقال: هذا حرام على ذكور أمتي، هذا حرام على ذكور أمتي. وبالتالي بالمفهوم أن الحرير والذهب حلال للإناث، فمن قال أن لبس الحرير حرام على النساء فذلك مخالف لمفهوم ذلك الدليل الذي ذكرناه. ومن أجاز لبس الحرير مطلقا وحمل هذه الحديث وردة في النهي عن لبس الحرير على من لبس الحرير خيلاء أو على التنزه، نقول أن الرواية لم تشتمل على ذلك، ولكن الروايات التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، نهى عن لبس الحرير. وذكر في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير بالنسبة للرجال وأرخص في ذلك بالنسبة للنساء. فقال أنا عن لبس القصي، أي الثياب التي يؤتى بها من مصر أو الشام مضلعة فيها حرير، فيها حرير. وبالتالي الحرير قلنا المقصود به الحرير الصرف، أي الحرير لبس الحرير أو ثوب الحرير الخالص. أما إن كان الثوب فيه بعض الحرير لا يتجاوز مقداره عن الأربعة أصابع فقد رخص بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك عمر رضي الله عنه. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريم الرجال، وبالتالي قال وعن تخاتم الذهب، لكن أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريم للرجال. وكذلك قلنا مسألة الحرير، فهو حرام على ذكور الأمة ولكن حلال لإناثها. يبقى حرمة لبس الحرير الرجال، بل حرمة الجلوس على الحرير أيضا بالنسبة للرجال. يبقى رجل لا يستعمل الحرير سواء في ملبسه أو حتى في القعود على الحرير، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أرخص في ذلك للنساء. فالمرأة لها أن تقعد على الحرير، ولها أيضا أن تلبس لباس الحرير الخالص، أن تلبس لباس الحرير الخالص. وقلنا أن المقصود بالحرير هو الحرير كما نقول الطبيعي، ليس ما تعرف عليه الناس أن هذا حرير وهو مكون من ألياف صناعية، نقول هذا ليس بحرير حتى لو كان في عرف الناس أنه حرير، ولكن المقصود بالحرير نقول الحرير الطبيعي. يبقى لكن الصناعي يبقى ليس هذا المقصود من نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله بالنسبة لتخاتم الذهب، قال أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريم الرجال. ونهى أيضا صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود، أي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وفي دليل على تحريم القراءة في أذان المحلين، لأن في الركوع أو السجود إنما هو التسبيح والدعاء، إنما هو التسبيح والدعاء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه رب، وأما السجود فاجتهدوا في العبادة في الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى أن نكثر من الدعاء حال السجود. نقول هذه أقرب الآيات في قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، وهي أعظم آيات ممارسة العبودية وإظهار عبودية الإنسان هو في حال السجود، عندما نعفر الوجه والجبهة بالتراب تذللا وانكسارا وخضوعا بين يدي الرب تبارك وتعالى. فنقول على ذلك في الركوع والسجود إنما هو التسبيح والدعاء تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وكذلك الاجتهاد في الدعاء كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نريد أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ويبقى الممنوع هو تلاوة القرآن حال الركوع والسجود، لكن أدعية القرآن يبقى ده من باب الذكر والدعاء. يبقى لو الإنسان هو راكع كده أو ساجد قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، أو قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى ده مش نقول لم نذكر ذلك كتلاوة ولكن كدعاء وذكر. يبقى الممنوع هو التلاوة، أقصد بذلك تلاوة القرآن، ولكن لو كان أدعية القرآن بيناجي بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى ويدعو بها يبقى هذا دعاء، هذا ذكر، هذا دعاء. يبقى نفرق ما بين الأمرين، رسول الله فلان ده بيقرأ قرآن ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مقصدنا مش التلاوة ولكن المقصد هو الدعاء. يبقى لو دعا بدعاء القرآن يبقى هذا دعاء، هذا دعاء لا نقول عنه تلاوة. فالممنوع هو تلاوة القرآن حال الركوع والسجود، وبالتالي نقول في ذلك المحل بيكون تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وكذلك نجتهد في الدعاء والطلب. قال الحديث في دليل على تحريم الأشياء المذكورة في هذا الحديث، بناء على لبس الحرير وعلى لبس المعصفر، عن تختم الذهب، عن القراءة في الركوع والسجود، وبالتالي نهى على لبس الحرير. يبقى ده نقول يبقى ده نهي ممكن يحمل على إطلاقه، بناء على لبس الحرير يبقى يحمل على الرجال والنساء، لكن نقول على ذلك وردت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحرير والذهب حرام على ذكور الأمة، فبالمفهوم حلال على إناث الأمة. يبقى نهى على لبس الحرير يبقى يحمل ذلك، يبقى ده مطلق هيحمل على المقيد، يبقى المطلق ده هيحمل على المقيد. من تعامل مع هذه الرواية على إطلاقها يبقى قال حرمة الحرير بالنسبة للرجال والنساء، بالنسبة للرجال والنساء. يبقى الكلام ده لو احنا هنطبق هذه الرواية على إطلاقها، لكن نقول وردت رواية أخرى قيدت هذا الإطلاق وبالتالي ذكر ان الحرير حرام على ذكور الأمة، وكذلك الذهب حرام على ذكور الأمة. أما بالنسبة للمرأة فلها أن تلبس ملبس الحرير حتى لو كان خالصا وتجلس على الحرير، فإنه نقول معقود بالنسبة أو مقيد بالنسبة للرجال. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: إنما حرمت هذه الأشياء على الرجال دون النساء. قال: وقد كره النساء أن تتختم بالفضة لأن ذلك من زي الرجال، فإذا لم يجدن ذهبا قال فليصفرنه بزعفران، فليصفرنه بزعفران أو نحو ذلك. لكن طبعا يعني نقول لا حرج أن المرأة لها أن تستمتع سواء كان بالذهب أو الفضة، وإن الذهب وردت رواية ممنوع على الرجال، ولكن لم ترد روايات أن الفضة ممنوعة على النساء، ولكن البعض أخذ ذلك من باب عدم تشبه المرأة بالرجال. لكن المرأة لها أن تلبس الفضة ولا أن تلبس الذهب، لا أن تلبس الفضة ولا أن تلبس الذهب، والذهب ممنوع على الرجال، والرجل يلبس أيضا الفضة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية: ولا أقول نهاكم، في رواية من روايات أن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال في آخر رواية: ولا أقول نهاكم. وبالتالي البعض قال إن هذا النهي مختص بعلي رضي الله عنه، قال هذا النهي مختص بعلي رضي الله عنه، ولأنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم. قال: والجواب أن النهي ليس مختص بعلي رضي الله عنه بل يعم جميع الناس. يستدل على ذلك برواية وردت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رواية عند مسلم رحمه الله، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، فلا تلبسها. يبقى على ذلك يبقى المسألة مش مختصة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن بتعم الجميع، الرواية بتعم الجميع. قلنا على أساس يبقى نهاني، قال نهاني، يبقى كأن الرواية مختصة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: ولا أقول نهاكم، لكن روايات وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبالتالي يحمل على إطلاق. ولا تقيد المسألة أنها مختصة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه دون غيره. وقد قال البيهقي رحمه الله ردا على قول الشافعي إنه لم يحكي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن المعصفر إلا من قال علي نهاني ولا أقول نهاكم. وقال أن الحديث يدل على أن النهي على العموم، النهي هنا على العموم، يبقى نهاني عن لبس المعصفر، يا ترى ده خاص بعلي؟ قال: لا، هذا ليس مختص بعلي، رغم أن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم. يبقى على ذلك يبقى ممكن تبقى مختصة عليه لولا الأدلة التي وردت على العموم، الأدلة التي وردت على العموم كهذه الرواية وموردة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين وعصفرين، فقال: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وبالتالي قال البيهقي ردا لقول الشافعي انه لم يحكي احد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المعصفر الا ما قال عليه نهاني ولا قلنا. يقول بذلك الامام البيهقي رحمه الله: والاحاديث تدل على ان النهي على العموم. ثم ذكر حديث ثم قال بعد ذلك: ولو بلغت هذه الاحاديث للشافعي رحمه الله لقال بها، قال بها. ثم ذكر السند مصحح الشافعي انه قال: اذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث. طبعا هنا كما بينا وده ادب العلماء وده ايضا حسن الظن بالعلماء، ده الادب مع العلماء وحسن الظن بالعلماء. انظر الى كلام الامام البيهقي رحمه الله يرد القول على الامام الشافعي رحمه الله، قال ان النهي ده ما حدش حكى عن النهي عن المعصفر عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ما قال عليه، وعلي قال نهاني ولا اقول نهاكم، يبقى ده النهي مختص بعلي رضي الله عنه. ولكن كما قال الامام باقي رحمه الله الاحاديث وردت بالعموم، النهي ده يختص بالعموم ولا يختص عليه فقط، كهذه الروايه المذكوره عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما. وذكر حديث ما قال عن ذلك: لو بلغت هذه الاحاديث الشافعي رحمه الله لقال بها، لقال بها. يبقى كان بيذكر ان الامام الشافعي رحمه الله لما قال هذه المقوله دي نتيجه ان هو قال ذلك بناء على الدليل اللي موجود عنده. والدليل الموجود في المسألة هو الدليل الذي عن علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني ولم أقل نهاكم. فهو بالتالي العلاء يقفون عند حدود يعني هذه الكلمات. ولكن نقول خاف عنه أن هناك روايات وردت على العموم وأن النهي يختص بالعموم ولا يختص بعليه. لذلك ده الأدب العلماء وحسن الظن بالعلماء. ذلك ما يقول الإمام بيقي رحمه الله ولو بلغت هذه الحديث الشافعي رحمه الله لقال بها. ثم ذكر بإسناده ما صح الشافعي أنه قال إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واضربوا بقول عرض الحائط. يبقى ده كان العلماء بيتكلم بناء على ما عنده من أدلة. ممكن بعض الأدلة تخفى عليه وممكن بعض الأدلة تأتي من طريق ضعيف لا يعمل بين خلالها بالحكم الوارد فيها وبالتالي بدأ الكلام. لكن لما ثبت عنده الحديث يبقى قال ده مذهبي مذهبي الرواية مذهبي الدليل. لكن هو ما ثبتش عنده دليل من الأدلة فنقول تكلم مثلا بالقياس وبغير ذلك. وبالتالي لو ثبت الدليل قال ضربوا بقول عرض الحائط يعني قول ده تسقطوه تماما. وده طبعا نقول كلام العلماء. وأيضا كيف يتعاملون مع نصوص النبي النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقطة من سندس فلبسها قال فكأني أنظر إلى يدي تذبذبان. ثم بعث بها إلى جعفر لبسها ثم جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطها لتلبسها. قال فما أصنع بها؟ قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي. فبيذكرون أنس ابن مالك رضي الله عنه أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقطا من سندس. قال المستاق أو المسادق هي فراء طوال الأكمام. قال من سندس؟ قال يشبه أنها مكففة بالسندس. يبقى مكففة يبقى نقول كده يبقى السندس اللي هو الحرير موجود على أطراف الأكمام كحلية وكزينة. يبقى على ذلك يبقى ممكن الثوب يبقى بنضع فيه حلية على الأكمام وحلية مثلا على الذيل. ولكن مجموع الحرير لا يتعدى مقدار الأربع أصابع كما بين ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أهدى إليه ذلك المستاق أو المسادق وهي فراء طوال الأكمام. وقال من سندس أي محلاة بالسندس. قال الخطابي رحمه الله يشبه أن تكون هذه المستقى مكففة بالسندس لأن نفس الفروة لا تكون سندسا. يبقى ده فراء مش هو ده السندس. السندس ده الذهب الحرير. يبقى مستقى من سندس أي مكففة بالسندس أي نقول مذيلة بالسندس. يبقى على الأكمام أو على الذين. فقال فلبسها قال كأني أنظر إلى يدي تذبذبان. قال كأني أنظر إلى يديه تذبذبان. قال كأني أنظر إلى يديه تذبذبان. قلنا طبعا تتحركان وتضطربان يريد الكمين. يبقى زي ما نقول الإنسان كده لما بيلبس ملبس ناعم فنقول مع أقل هواء بيارد عليه بتجد أنه هو يعني بيتحرك ذلك القميص. وكذلك أيضا بتذبذب يديه نقول اللي هو الحرير على الكمين الحرير على الكمين. قال ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها. قال ثم جاءه أي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعتقها لتلبسها. فما قال فما أصنع بها؟ قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي. أرسل بها إلى أخيك النجاشي. فقال توجيه ذلك الأمر أنه يعني يرسلها إلى النجاشي كمكافأة لإحسانه لهذا الإحسان الذي قام به اتجاه الصحابة رضي الله عنه بدلا للصنيع المعروف الذي فعله به. فهذه هدية ملك الروم لا يقبح الملك الحبشي. ولما ليس المقصود من ذلك هو أن النجاشي يلبس ذلك ولكن المقصود هو ينتفع بها. كما بينا أن عمر الخطاب رضي الله عنه ورضاه أهدى ذلك الملبس الحلة سراء إلى أخي له مشرك. قلنا مش معنى كده عشان المشرك يلبس ذلك الثوب. قلنا ده نقول غالب أو الراجح من كلام العلماء أن الكافر مخاطب أيضا بفروع الشريعة. حرام على الذكور يبقى حرام على المكلفين، سواء بقى نقول بغض النظر أي مكلف يبقى هذا حرام، زي بنقوله أي مكلف كده يبقى وقت النداء بالصلاة كل مكلف مطلوب منه تلبية النداء، كل مكلف مطلوب منه تلبية النداء. فإن لبى الكافر النداء يبقى عند ذلك نقول عمله لا يقبل، قلنا كنتيجة عدم إسلامي. لكن كل مخاطب بفروع الشريعة وعدم قبول العمل من الكافر، قلنا لأنه فقط شرط من شروط الصحة ألا وهي الإسلام. فلذلك يبقى لما قال أن يهديها إلى أخيه النجاشي، قلنا بناء على المعروف الذي صنعه مع جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وليس معنى ذلك أنه أداء لملك الحبشة لينتفع بها في أن يلبس ذلك، ولكن ينتفع بها قلنا سواء بالبيع أو أنه يكسوها للنساء، أن يكسوها للنساء. ولذلك قال هناك توجيه آخر، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس المستقى بعد تحريم الحرير لكونها مكفأة بالسندس، ولا يجمعوها حريرا خالصا، لأن نفس الفروة لا تكون سندسا، ومع ذلك ترك لبس ذلك على بالورع والتقوى. يبقى لما ترك لبس هذا الأمر تورعا ورعا، ونقول من باب التقوى، يعني تورعا ومن باب التقوى، يبقى فيها حرير، الحرير لا نقول مقداره لا يتعدى ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نترك ذلك من باب الورع ومن باب التقوى، من باب الورع ومن باب التقوى. ثم ذكر أيضا رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال وأومى الحسن إلى جيب قميصه، أومى الحسن إلى جيب قميصه. قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد أراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها قال فلتطيب بما شاءت، فلتطيب المرأة بما شاءت. قال لا أركب الأرجوان، وهو المياثر الحمر، وإن بتبقى دي وسادة أو وطاء بيوضع على المركوب على البعير أو على الراحلة ويركب على الإنسان. قلنا إن المآثر الحمر هي غالبها بيبقى بذلك اللون، ولكن قصد بذلك يبقى هذه المآثر دي من حرير، وقلنا إن الرجل لا يجلس على الحرير كما أنه لا يلبس الحرير، يبقى الرجل لا يلبس الحرير ولا يجلس على الحرير، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لا أركب الأردوان، قال اللي هو يبقى الوطاء الذي يوضع على الرحل أو على الراحلة وبيجلس عليه الراكب، يبقى هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي الكلام بصورة صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، نهى عن المياثر الحمر. يبقى النهي ده يبقى حتى لا يجلس رجع الحرير، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يجلسوا على الحرير، وبالتالي أيضا نهاهم عن لبس الحرير. قال أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر، فهذا أيضا ممنوع بالنسبة للرجال، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. يبقى نقول اللي هو الذيل والأكمام والجيب، يبقى نقول محلاء بالحرير، يبقى على ذلك ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. يبقى في الذيل في الأكمام نقول في الفتحة فتحة الجيب، يبقى كل ذلك هو ده موضع الحرير، يبقى كذينة. فعلى ذلك قال ولا ألبس القميص المكفف بالحرير، ولكن سنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر كما بين عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص في لبس الحرير، يبقى إن كان علما في الثوب، ولكن لا يزيد عن مقدار أربع أصابع، لا يزيد عن مقدار أربع أصابع. يبقى لا ألبس الخميس المكفف بالحرير ممكن من باب الورع، وممكن أساسا يبقى من باب لو زاد المقدار عن المقدار الذي مقدار حرير في الثوب عن المقدار الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أن قدر ما كف هنا أكثر من القدر المرخص. يعني قال لعله لما قال لألبس القميص المكفف بالحرير لو كان نقول مقدار الحرير حيزيد عن المقدار الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا زيد عن أربع أصابع، ألا زيد عن أربع أصابع، أو يحمل هذا على الورع والتقوى، يحمل هذا على الورع والتقوى. يبقى نهى عن لبس الحرير خلاص، يقول الله مش هلبس هذا الحرير، مش هلبس الحرير. طب نقول ده ممكن لو كان يعني كحلية في الذيل أو في الكمين طالما لم يتجاوز هذا المقدار، ولكن بعض الناس يقول على ذلك أنا أترك هذا، يبقى من باب الورع، من باب الورع بيلزم نفسه بذلك الأمر. يبقى ممكن إنسان بيلزم نفسه ببعض الأشياء، لكن هذا طبعا بيكون من باب الورع، من باب الورع، هو يتورع على لبس الحرير أو يتورع حتى على لبس أي مقدار من ذلك الحرير أن يكون في ثوبه حتى لو كان بالمقدار المرخص فيه. يبقى ده من باب الورع ونقول من باب التقوى. قال وبالتالي قال وذاك، يبقى لما لبس الآخر على بيان الجواز والرخصة، ولما قال ولا ألبس القميص المكفف بالحرير، يبقى ده من باب الورع والتقوى. الكلام ده لو كان الحرير المكفف به الثوب لا يتعدى المقدار، لو تعدى المقدار يبقى ممنوع. طب لو لم يتعدى المقدار وقال لا ألبس القميص المكفف بالحرير وإن مقدار الحرير في الثوب أقل من أربع أصابع، يبقى ده تركه من باب التقوى والورع، هذا تركه من باب التقوى والورع. قال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. ثم كان التوجيه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، يبقى حتى لا يشم رائحة الطيب من المرأة، فيما امرأة مرت على قوم وصدرت منها رائحة الطيب فهي زنية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي المرأة بتطالب ألا تمس من ذلك الطيب الذي له رائحة. أما كانت في بيتها فالتمس من ذلك الطيب، فالتمس من ذلك الطيب، لكن هي المسألة ألا تمس المرأة من ذلك الطيب الذي له رائحة لو كانت نقول إيه خارجة عن بيتها، أما داخل البيت فلها أن تمس ذلك الطيب. ولذلك كما قال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له وطيب النساء لون لا ريح له، يبقى ده هذه طيب النساء، لكن نقول غير ممنوعة من أن تمس ذلك الطيب الذي له رائحة طالما كانت في بيتها. ولذلك حتى العلماء يوجهون ذلك الكلام، لو كان الرجل يخرج مع امرأته فلا يمس من ذلك الطيب الذي له رائحة، وكذلك لو كانت المرأة مع أطفالها الصغار فلا تضع لهم الطيب الذي له رائحة. يبقى المرأة مطالبة يبقى ألا تمس الطيب الذي له رائحة، ورجل يمس الطيب اللي هو له رائحة، لو كان نقول الرجل حيسير مع امرأته في الطريق يبقى لا يمس ذلك الطيب، لا يمس هذا الطيب، لنقول لأنه هو وكأن الطيب صادر من المرأة، يبقى هنا يبقى ما يمسش الطيب. نقول المرأة هتخرج مع أولادها الصغار يبقى لا تضع الطيب على أولاد الصغار، قلنا لأنها حيشم الرائحة وكأن المرأة التي تطيبت، هي التي تطيبت. يبقى المقصود من كده حتى لا يلتفت إلى المرأة، يبقى المرأة حتى لا يلتفت إليها، لأن لو مرت المرأة ووضع ذلك الطيب وصدر ذلك الطيب وشم الرجل أو شمم ذلك الطيب لالتفت الرجل إلى المصدر، أنه ممكن يلتفت الرجل إلى المصدر، المصدر اللي بعث منه الطيب، فعند ذلك حينظر إلى المرأة، وبالتالي المرأة بتطالب ألا تضع ذلك الطيب حتى طبعا هنا لا تتوجه إليه الأنظار. يبقى كذلك أيضا يبقى تضع الطيب على الأولاد، ونقول لو الرجل حيسير مع امرأته أيضا لا يمس من ذلك الطيب، قلنا لأن هنا يلتفت الإنسان إلى مصدر الطيب فيقع بصره عند ذلك على المرأة، يقع بصره عند ذلك على المرأة، يبقى المرأة لا تمس الطيب الذي له رائحة إلا كانت في بيتها، وكذلك لا تضع ذلك الطيب على أطفالها لو هتخرج مع الأطفال، أو أن الرجل لا يضع ذلك الطيب إن كان يخرج مع امرأته حتى لا يلتفت إلى المرأة، حتى لا يلتفت إلى المرأة. ثم ذكر رواية عن أبي الحصين قال يعني الهيثم ابن شبيه أنه قال خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعابر لنصلي بإليه، وكان قاصهم رجل من الأزل يقال له أبو ريحانة من الصحابة، قال أبو الحصين فسبقني صاحبي إلى المسجد، قال ثم جئت فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت لا. قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل عنكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النوبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي السلطان. يبقى رواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة، ولكن اشتملت هذه الرواية على هذا الخبر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر. يبقى الوشر اللي هو مسألة تحديد الأسنان وترقيق أطرافها، عشان لما تتكلم كده المرأة تتشبه بصغار السن. معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمترمصة، وقال أيضا المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. تفلجة للحسن دي بتجعل الفرق ما بين أسنانها، عشان لما تتكلم يتكسر الكلام ويتظهر أيضا بصورة حسنة وصورة أنها صغيرة السن. الوشر كذلك بيتم برد الأسنان، ونقول على ذلك حتى يعني تتشبه بالشعر، يبقى لسه صغيرة السن. ده طبع المرأة، يعني ده طبع المرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النمصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والوشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، يبقى فيها تغيير لخلق الله، فيها تغيير لخلق الله. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن الوشر، وبالتالي يبقى نهى أيضا عنه لما فيه من التغيير وتغيير خلق الله، ونهى عن الوشم، لعن الله الوشمة والمستوشمة. والوشم ده يبقى غرز الجلد بإبرة وبعد كده بيضع عليه كحل فبيخضر، وطبعا هنا لا يعني نقول صعوبة خروجه تماما، خروجش يبقى خلاص، يبقى الجلد هنا في الحالة دي يبقى نقول ان هو هيتغير بذلك الوشم. ونقول مهما كان يعني لو قام الانسان بدلك ذلك المكان فعلى ذلك نقول لا يخرج، نقول الصبغ ده هيظل في الانسان، هيظل في ذلك الانسان. فنهى عن الوشم والنتف ايضا. قال نتف النساء شعور من وجوههن، من وجوههن، قلنا زي مسألة ان هي النمص، يعني النتف بصفة عامة نتف شعر من وجه المرأة. البعض قال ان اساسا النمص هو ازالة الشعر من وجه المرأة، البعض مش بيحدده بحواجب المرأة فقط، ولكن نتف الشعر الا الشارب، الا الشارب او اللحية، لو كان شارب او لحية، لان ده لو ترك ذلك الامر يبقى فيها تشبه بالرجال، فهي تطالب بإزالة ذلك الشعر لو نبتت اللحية أو كان يعني شعر الشارب. أما لو كان في شعر الوجه فالمرأة، يبقى البعض حمل لعن الله النمص والمتنمصة، قال النمص هو إزالة شعر الوجه، إزالة شعر الوجه. وطبعا هنا البعض حمل وقال النمص اللي هو أساسا ترقيق الحواجب، ترقيق الحواجب أو إزالة جانب من شعر الحواجب. فنهى أيضا عن النتف، عن نتف النساء أشعر من وجوهن أو نتف اللحية والحاجب بأن ينتف البياض منهما أو نتف الشعر عند المصيبة، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، كما بينا ذلك قبل ذلك، هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما، وأن يجعل الرجل في أسفل الثياب حريرا، وده الشاهد من الكلام، وأن يجعل الرجل في أسفل الثياب حريرا مثل الأعاجم في التشبه بالعاجل. طبعا الكلام ده هيحمل لو كان المقدار أزيد من 4 أصابع، هذا المقدار يحمل أو هذا النهي يحمل على لو كان المقدار، مقدار ذلك الحرير الموجود في أسفل الثياب، أزيد من المقدار المرخص فيه اللي هو 4 أصابع، أو أجعل من كبيه حريرا مثل الأعاجم كذلك أيضا الحال. وعن النوبة، نهى عن النوبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان، إلا لذي سلطان. طبعا هنا مثل الأعاجم يبقى على ذلك لا تتشبه بالكفار، ممنوع التشبه بالكفار بصفة عامة سواء في زيهم أو في عاداتهم بالإضافة إلى معتقدات وعبادات هؤلاء. وقال ونهى عن النهبة، النوبة يبقى هي النهي عن غارة المسلمين، نهي عن النهبة، ويبقى النهبة قال هي الإغارة، النهي عن إغارة المسلمين، أو النهبة اللي هي انتهاب الشيء، انتهاب الشيء زي السرقة يعني. وركوب النمور يبقى ممنوع أيضا، الركوب على جلود النمور، جلد النمر أساسا. نقول يا ترى عشان نجلس، احنا ما نتكلمش عن مسألة النجاسة وطهارة، لأن أيما إهاب قد دب فقد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نهى عن ركوب جلد النمور أو على الجلوس على جلد النمور. يبقى نهى عن الجلوس كما نهى الرجل عن الجلوس على الحرير، نهى أيضا عن الجلوس على جلود النمور بصفة عامة. يبقى نقول على ذلك لو هذا الجلد دبغ يبقى على ذلك هذا جلد طاهر، يبقى هو بيتكلمش على الطهارة والنجاسة ولكن بيتكلم على الاستعمال، فيمنع من استعمال جلود النمور أن نجلس عليها لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان، إلا ذي سلطان. قال الإمام الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون إنما كره الخاتم لغير ذي سلطان، لأنه حينئذ يكون زينة محضة لا لحاجة، وبالتالي يعني ما كأن الخاتم ده يبقى لذي سلطان على أساس أنه بيستعمله في ختم مثلا الرسالات التي يقوم بإرسالها إلى الملوك أو العظماء. فعلى ذلك لو لمس الإنسان الخاتم يبقى الخاتم على ذلك، يبقى ده هيكون من باب الطرف أو من باب الزينة. ولكن طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب قبل تحريم الذهب على الرجال، فاتخذ الصحابة خواتيم فنبذوه. يبقى مفيش حرج عن اتخاذ الخاتم ولكن بعيدا عن الذهب، بعيدا عن الذهب، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا خواتيم من ذهب لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من ذهب، وقبل تحريم الذهب على الرجال، ولما نبذه النبي صلى الله عليه وسلم نبذه الصحابة. نقول الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة أن يتخذوا الخواتيم، هم ليسوا أساسا يعني لهم سلطان، يعني ليس هو سلطان، الصحابة ما كانوش أساسا سلاطين، وبالتالي بقى فيها جواز اتخاذ الخاتم، ولكن لا يجوز اتخاذ الخاتم من ذهب ويجوز أن يكون من فضة. ذكر أيضا في رواية علي رضي الله عنه قال نهى عن مياثر الأرجوان، يبقى نهى عن مياثر الأرجوان، يبقى اللي هي قلنا وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير، يبقى ده بيكون من حرير، وبالتالي نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممنوع على الرجل أن ملبس الحرير، وممنوع أن يجلس أيضا على الحرير. وكذلك أيضا في رواية أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القصي اللي هو لبس الحرير والميسرة الحمراء. والميسرة الحمراء يبقى هي الحمراء هي اللون بتاعها متفق على كده، لكن طب لو ميسرة غير حمراء؟ قالوا ان التقييد هنا اما للتأكيد واما بناء على التجريد، يعني مش المقصد كده، يعني لو كانت ميسرة غير لون الاحمر يبقى تجوز، لا، لكن هو بيتكلم على اللون اللي كان بيستعمل، ومش المقصد في مسألة اللون، ولكن المقصد هو فراش الحرير، فنهى عن الميسرة. يبقى الميسرة الحمراء لان ده هو اللون اللي كان بيستعمل، يبقى مش المقصد اللي هو التقييد ورد باللون، لا، هذا ليس من باب تقييد المسألة. يبقى الميسرة الحمراء يبقى جاز كده ايه زي ما نقوله يعني الخضاب، نهى عن الخضاب بالسواد، يبقى غير السواد يبقى يجوز، غير السواد يجوز، يبقى اللون هنا نقول معتبر في المسألة، لكن هنا اللون ده مش معتبر، ده بيبين ده كان غالب استعمال هؤلاء لهذا اللون، والمياسر كانت مياسر حمراء، فنهى عن المياسر الحمراء، يبقى على أساس نقول إن ده اللون اللي كان بيستعمل، لكن مش المقصد النهي مقيد بذلك اللون، لا، ده ورد كده التأكيد أو بناء على التجريد كما يقول، وبالتالي نهى عن خاتم الذهب وعن لبس القصي والميسرة الحمراء. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها، فلما سلم قال: ذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، فإنما إنها ألهتني أنفا في صلاتي، وأتوني بإنبجانيته. فذكر أبو داود قال أبو جهم ابن حذيفة ابن بني عدي ابن كعب ابن غام. قال عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، خميصة ده كساء له أعلام يعني فيه خطوط، كساء له أعلام يعني فيه خطوط، ويبقى ده ثوب معلم، يبقى الثوب اللي هو المصمت يبقى من لون واحد، لكن الثوب لو كان فيه أكثر من لون يبقى ده علم، علم فيه علم في ذلك الثوب. صلى في خميصة يبقى الخميصة عبارة عن كساء ولكنه له أعلام، يبقى ليه لون محطوط معاه لون تاني، مخلوط معاه لون آخر مميز عنه كده، يبقى مميز عنه. فقال صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها، ساعات بتبقى ألوان زاهية، يبقى ساعات مثلا إنسان بيصلي على سجادة لها ألوان زاهية تشغل الإنسان، ساعات ينشغل كده بالألوان، تداخل الألوان. فعلى ذلك يبقى ده أساسا من المفترض لما يأتي الإنسان للصلاة يقطع أي شاغل ممكن يشوش على الإنسان الخشوع، أي حاجة ممكن تشوش علينا الخشوع يبقى لابد من إزاحتها. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة والإنسان في حال الجوع يشتهي الطعام بحضرة الطعام، نهى عن الطعام حال مدافعة الأخبثين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يجب أن تشوش على الإنسان مسألة الخشوع. فكذلك أيضا صلى في خميصة لا أعلام فنظر إلى أعلامه، هو في الصلاة كده نظر زي الواحد مثلا بيركع وبيسجد، فشاف كده الأعلام، شاف خطوط متناسقة، شاف كذا وكذا، ألهتك يبقى شغلتك حتى لو كان الوقت يسير، فده يشوش على الإنسان مسألة الخشوع. فلذلك فلما سلم قال ذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، كان الخميصة دي أهداء أبو جهم رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم ابعثوا الخميصة ديت فإنها ألهتني أنفا في صلاتي. يبقى يا ترى إيه السبب؟ يبقى ذكر كده السبب، قال ألهتني أنفا في صلاتي، شوشت عليه، وأتوني بإنبجانيته، يبقى كساء أسود، يبقى كساء غليظ، كساء غليظ ولكن ليس فيه أعلام، قال كساء غليظ ليس له أعلام، يعني من حاجة واحدة، يبقى ثوب مثلا بنية أو غير ذلك، يبقى ده نقول مش هتنشغل بيها وانت في الصلاة، لكن الخطوط ساعات تشغل الواحد، يبقى ساعات الخطوط تشغل الواحد، يبقى لون غير اللون يبقى ممكن بياخد بنظر الإنسان. فلذلك قال توني يعني يبدل، عشان نقول هنا تطيبا لخاطري وجبرا لقلبي حتى لا يظن يعني شيئا، فقال يعني ردوا له الهدية بتاعته اللي هي الخميصة دي وتوني بمجانية يعني كساء غليظ كده ليس به علم، ليس به علم، قلنا على أساس أنه هذا العلم الذي كان في الثوب قد انشغل به النبي صلى الله عليه وسلم، مش انشغل قاعد يعني نقول له زي ما حنع مثلا حيحدث مننا نسرح مع كده، مجرد التفاتة النظر، مجرد لفتة النظر. فعلى ذلك قال فإنها ألهتني أنفا في صلاتي. وبالتالي احنا نتعلم أي حاجة ممكن تشغل الإنسان في صلاتي أو تشوش عليه الخشوع فلابد من دفعها قبل ما أبدأ أصلي، يبقى أنا بتأكد كده، يبقى بالنسبة للثوب، بالنسبة للمكان، بالنسبة لما نستقبل مثلا، يبقى كل ده ببقى منتبه تماما أن أنا أقطع أي شاغل من الشواغل التي من الممكن أن تشوش علينا ذلك الخشوع. ثم ذكر ذلك باب آخر، وباب الرخصة في العلم وخيط الحرير، قال الرخصة في العلم وخيط الحرير. يبقى ممكن أساسا نقول الثوب، هذا الثوب مثلا في تفصيله هنستعمل الحرير، خيوط الحرير، أو أن هو الرخصة في العلم أن يكون ممكن يبقى في بعض الحرير، بعض الحرير ولكن لا يزيد عن المقدار الذي ذكره عمر رضي الله عنه، ان هو لا تزيد عن 4 أصابع. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة الى المرة القادمة.